يريد سائل موجزا عن أحكام صيام 6 أيام من شوال. الجواب: يستحب إتباع رمضان بصيام 6 أيام من شوال، وذلك لما صح من حديث أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها، فصيام شهر يعادل صيام 10 أشهر، وصيام 6 أيام يعادل شهرين، فبذلك يكتمل صيام السنة. وقد بين ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم حيث قال: جعل الله الحسنة بعشر أمثالها، فشهر بعشرة أشهر، وصيام 6 أيام تمام السنة. ويستحب البدء بها بعد العيد مباشرة لعموم الأمر بالمسارعة في الخيرات، كما في قوله تعالى: وسارعوا لمغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ويصح ابتداؤها من ثاني يوم العيد، وذلك لأنه يحرم صيام اليوم الأول من العيد، والأفضل في صيامها التتابع، وإن فرق فلا حرج. وما كان عليه قضاء من رمضان فالبدء به أولى وأبرأ للذمة، لأن الفروض مقدمة على النوافل، وإن أخر القضاء لضرورة فلا حرج. ولا يصح تشريك النية بين قضاء رمضان وصيام 6 أيام من شوال، وذلك لأن قضاء رمضان عبادة مقصودة لذاتها، وصيام 6 من شوال مقصود لذاته أيضا، وبهما معا يعادل صيام الدهر كما في الحديث. وأخيرا، فإن صيام 6 أيام من شوال بالنسبة لرمضان كالسنن الرواتب بالنسبة لصلاة الفريضة، يجبر ما فيها من نقص وخلل. يقول ابن رجب رحمه الله: إن صيام شوال وشعبان كصلاة السنن الرواتب قبل الصلاة المفروضة وبعدها، فيكمل بذلك ما حصل في الفرض من نقص وخلل، فإن الفروض تكمل بالنوافل يوم القيامة. هذا والله تعالى أعلم وأحكم.